هذه مثل حبوب من الجوز والفستق واللوز هنا حتى ولو لم تكن مما يقتات فإن فيها الزكاة. جزاك الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.